في يوم من الأيام كان جحا وولده يردمون شنطهم عشان يسافرون لمدينة قريبة، فركبوا الحمار وبدوا الرحلة. في الطريق مروا على قرية صغيرة والناس هناك بدوا يطالعونهم نظرات غريبة وقالوا طالعوا هذين المجرمين، اثنينتهم راكبين على الحمار ملعوزينه. فيوم قربوا يوصلون للقرية الثانية نزل جحا وولده من فوق الحمار وخلاه يمشي على ريوله عشان ما حد يتحطم عليهم مرة ثانية مثل القرية الأولية. فيوم دخل القرية الثانية شافوهم الناس وقالوا طالعوا هالأب الظالم كيف يخلي ولده يمشي عريوله وهو مرتاح فوق الحمار. فيوم قربوا يوصلون القرية اللي بعدها نزل جحا من الحمار وقال حق ولده اركب انت فوق الحمار. بعدين يوم دخلوا القرية شافوهم الناس هناك وقالوا طالعوا هالولد كيف يخلي أبوه يمشي على الأرض وهو مرتاح فوق الحمار. كان يعصب جحا من هالسالفة وقرر ينزل ولده هو ولده من الحمار عشان ما حد يقدر يقولهم شيء. وبعدين دخلوا المدينة وشافوهم أهلها وقالوا طالعوا هذين الأغبياء ماشيين عريولهم ومخلين الحمار يمشي وراهم، كان يبيع الحمار أول ما وصل.